الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. عساك طيب ان شاء الله. الحمد لله ولله الحمد. عندي اسئله نعم. ينفع بك لسان مسلم ان شاء الله. بارك الله فيك. هل يجوز زكاة الذهب تعطيني المرأة وعندي ديون انا عندي؟ يعني هل يجوز ان تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟ سلمت؟ السؤال. ايوه. هل يجوز ان تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟ هذا سؤالك. ايوه الزوجة زكاة الذهب. هي ما خالف زكاة الذهب او المال. ايوه. نعم يجوز للمرأة ان تقضي دين زوجها من زكاتها. عن الذهب او عن المال، عن اي مال اخر. وحتى لو كان اخوي او حتى الاخ حتى العم.